القاهرة تقدم دعاء الكروان. يمضي بنا درب الحياة فنصير طيرا في مدى، أيامنا تصغي لنا تحلو تصوغ جمالنا، فنصير في آفاق والروح بالحسنى تجود. سبحان الله، تمضي بنا أيامنا لنكون جزءا منها وتكون جزءا منا، نسير في دروبها فإذا بخطواتنا وقد أضحت وسيلة نعبد بها الطرق، نرسم لها ملامح حاضرها لنصبح جزءا من ماضيها، نسعى لتحقيق أحلامنا وآمالنا فإذا بنا نخط مستقبلا جديدا للوجود. الحياة بنا نعم، ونحن أعمارنا أيام الحياة، لذلك فكل منا يرسم الآخر، نحن نرسم ملامح الحياة وأيام الحياة ترسم ملامحنا. يمضي بنا درب الحياة فنصير طيرا في مدى، أيامنا تصغي لنا تحلو تصوغ جمالنا، فنصير في آفاقها صبحا توضأ للصلاة. يمضي بنا درب الوجود والروح بالحسنى تجود، تغدو الحياة حديقة يبدو الخيال حقيقة، النفس ترجع للهدى والقلب للأسنى يعود. يمضي بنا ركب الزمان، ركب جميل أم جنان، روض تألق وازدهى ملك الجوانح والنهى، قد لاح في أبصارنا في السمع قد صدح الأذان. لا إله إلا الله. اللهم أعنا على أن نكون سببا في الخير للحياة كلها. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.